الدرس العشرون ويبتدئ فيه الشرح من فصل والوديعة أمانة من كتاب البيوع وغيرها من المعاملات مع كتاب الفرائض والوصايا إلى فصل ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل من كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصلا والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طلب بها فلم يخرجها مع القدر عليها حتى تلفت ضمينا. الوديعة تختلف عن القرض في أنه لا يجوز للمودع لديه أن يتصرف فيها ولا تدخل في ملكه ولا تدخل في ضمانه ولا ضمان عليه فيها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. والقرض يدخل في ملك المقترض بالقبض ويحق له التصرف فيه بعد قبضه ويلزمه ضمانه ورد مثله سواء تلف التعدي والتفريط أو لا. وهذا يعني أن ما يسمى في البنوك بالودايع وعند الصرافين بالودايع تسمية خاطئة، لأن البنك يستعمل هذه الأموال وتدخل في ملكه وضمانه يستعملها ويضمن رد مثلها مطلقا. وكذلك أصحاب الصرافة ما يسمى عندهم بالودايع هي كذلك يستعملونها، تدخل في ملكهم وضمانهم ويستعملونها أي استعمال ويضمنون رد مثلها، فهي بهذا تعتبر قرضا وليست وديعة. إذن هناك فرق في الشرع بين الوديعة والقرض، وكذلك القانون أيضا يفرق ما بين الوديعة والقرض. القانون المدني اليمني ينص على أن الوديعة إذا أذن صاحبها في استعمالها و كان عليه رد مثلها كانت قرضا لا وديعة، كذلك القانون المصري وغيره. فتسمية أصحاب البنوك للقروض ودائع تسمية خاطئة شرعا وقانونا، بل هي قروض، وما دامت قروض لا يجوز أخذ فوائد عليها. والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي. ومن صور التعدي استعمالها بدون إذن، من صور التعدي حفظها في غير حرز، من صور التعدي أن لا يدفع عنها أسباب التلف والهلاك، ومن صور التعدي أن يدل عليها الغاصبين أو اللصوص، ومن صور التعدي أن يسافر بها سفر مخاطرة، ومن صور التعدي أن يضعها مثلا يدفنها أو يضعها في مكان لا يعرفه أحد ولا يخبر بها أحد وتضيع بذلك أو يموت ولا يدري الناس أين وضعت الوديعة، فهذه أيضا من صور التعدي، وعلى الورثة ضمان هذه الوديعة من تركة المودع لديه. ومن صور التعدي أن يخلطها بماله، وصور التعدي كثيرة. هو الذي يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها وأن يفرزها ولا يستعملها ولا يتصرف فيها، بل تبقى محفوظة عنده إلى أن يسلمها إلى صاحبها. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، إذا ادعى المودع لديه الرد على المودع فإن قوله يقبل بيمينه، لأن يده يد أمانة وكل من يده يد أمانة، القول قوله بيمينه، ولأن عدم تصديقه بيمينه يتنافى مع القول بأمانته، يتنافى مع تأمينه، وعليه أن يحفظ فعل مثلها. وإذا طلب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمن، هذا أيضا من صور التعدي، إذا طلبها صاحبها فلم يخرجها له مع قدرته على ذلك وتأخر في إخراجها حتى تلف الضمن، هذا من صور التعدي. أما إذا أخر إخراجها بعد المطالبة بها بسبب لعذر، كأن يكون طلبها منه آخر الليل مثلا وقت نوم الناس وراحتهم، هذا لا يلزمه أن عنده مثلا اسمنت في مخازن وديعة وجاءوا الساعة 3 قبل الفجر أو الساعة 2 قالوا أعطينا الوديعة، هنا لا يلزمه أن يترك راحته ويخرج معهم، يقولوا منتظروا حتى الصباح، فإذا جاء لصوص في الليل قبل أن يأتي الصباح وأخذ الوديعة ليس عليه ضمان، تأخير الوديعة هنا لعذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والوصايا. والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن على. الجد يعني أب الأب، وأما أب الأم فهذا من ذوي الأرحام لا يرث. والأخ وابن الأخ يعني الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. أما الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فهو من ذوي الأرحام لا يرث. وإن تراخى. والعم وابن العم، العم يعني العم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب. وإن تباعد. والزوج والمولى المعتق. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة. الجدة تشمل الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب. وإن علتا، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد وإن علت. والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. والزوجة والمولاة المعتقة. ومن لا يسقط بحال 5: الزوجان والأبوان وولد الصلب. الزوج إما أن يرث النصف والربع، والزوجة إما أن ترث الربع والثمن، والأب إما أن يرث السدس أو يرث بالتعصيب أو يرث السدس والتعصيب، والأم إما أن ترث السدس أو الثلث أو ثلث الباقي. وولد الصلب الابن أو البنت الصلبية، هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا بحال، لابد أن يرثوا شيئا، لا يمكن أن يكون في مسألة الزوج لم يعني الزوج محجوب حجب حرمان، هذا لا يتصور أن يكون أحد الزوجين محجوب حجب حرمان ولا أحد الأبوين محجوب حجب حرمان. ومن لا يرث بحال 7: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب. هؤلاء كلهم نوع واحد، كلهم العبد، لو قال مثلا العبد أو الرقيق لشمل المدبر وأم الولد والمكاتب، لأن هؤلاء كلهم عبيد، والمدبر هو الذي قاله سيده: إذا مت أنا فأنت حر. وأم الولد هي التي وطئها سيدها وولدت له ولدا، فهي أمة مدة حياة السيد، فإذا مات تحررت. والمكاتب هو الذي كاتب سيده على مال مقابل الحرية، فإذا دفع آخر قسط من المال متفق عليه صار حرا. فهؤلاء كلهم داخلون في الرقيق، لا يرثون شيئا. والقاتل لا يرث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. والمرتد لا يرث من المسلمين ولا من الكافرين، لأنه جنس آخر، لا هو من أهل الكتاب ولا هو من المشركين ولا هو من المسلمين، هو خارج عن كل دين. وأهل ملتين، يعني اليهودي لا يرث من النصراني والعكس، والمسلم لا يرث من الكافر ولا يرث من اليهودي ولا من النصراني، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، وإنما يرث كل واحد من أهل ملته، فالنصراني يرث من النصارى فقط. لو كان له أخ يهودي وأخ نصراني لم يرث إلا من النصراني، واليهودي كذلك لا يرث إلا من اليهود ولا يرث من النصارى شيئا. وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه. نعم، الابن يحجب جميع الإخوة والأخوات، والأب أيضا يحجب جميع الإخوة والأخوات، ثم الأخ للأب والأم يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، يعني يقدم العم الشقيق على العم لأب، ثم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، ثم ابنه. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. ومعنى هذا أن أولى الناس بالتعصيب الابن، إذا توفي عن أب وابن أعطي الأب السدس فرضا ولا حظ له في التعصيب، ويأخذ الابن الباقي تعصيبا، لأن عصوبة الابن أقوى من عصوبة الأب. والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: نصف، الربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وبعضهم يعبر بعبارة أخرى فيقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وبعضهم يبدأ من الأسفل إلى الأعلى فيقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. وبعضهم يتوسط فيقول الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن يعني عند عدم البنت، والأخت من الأب والأم يعني الأخت الشقيقة، والأخت من الأب يعني عند عدم الأخت الشقيقة، والزوج إذا لم يكن معه ولد. إذا توفيت المرأة وليس معها ولد ولها زوج فله النصف. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال في الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني إذا كان الورث ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تمحضوا إناثا وكنا اثنتين فأكثر فلهما ثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا توفي ومعه أب وأم وعنده أولاد، عنده ولد ذكر، فالأب والأم كل واحد منهم يأخذ السدس فرضا والباقي للأولاد. لكن إذا كان عنده بنت فقط وعنده أب وأم، فالأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث، والبنت تأخذ النصف فرضا، والأب يأخذ السدس فرضا ويبقى عاصبا، فإذا فضل شيء بعض أصحاب الفروض يأخذه. ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني، والباقي للأب من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. والثلثان فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تحجب، وللاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. ترث الأم الثلث بشرطين: أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون للميت عدد من الإخوة اثنان فأكثر. فإن كان له عدد من الإخوة فلها السدس، أو كان له ولد فلها السدس أيضا. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين في صاعدة من الإخوة والأخوات، وهو للجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب تكملة للثلثين. فلو توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت تعصيبا، لأن يعني الأخوات مع البنات عصبات. وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، فلو توفي عن أخت شقيقة وأخت من الأب وعم، فالأخت الشقيقة لها نصف فرضا، والأخت من الأب لها السدس تكملة للثلثين، والباقي للعم تعصيبا. وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجد عند عدم الأب، وهو فرض الواحد من ولد الأم، يعني الأخ من الأم إذا كان واحدا ولم يحجبه أحد فإنه يرث السدس، قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني ليس له ولد ولا والد وله أخ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهذه الآية في الإخوة من الأم. وتسقط الجدات بالأم، لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهم يدلون والجدات يدلين بالأم، والأجداد بالأب لأنهم يدلون به، ويسقط ولد الأم يعني الأخ من الأم مع أربعة، الولد وولد الابن، لأن الابن يعجب جميع الأخوة والأخوات، وهؤلاء الأخوة من الأم يحجبهم كل فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى. ولهذا عبر المصنف بقوله: يسقطون مع أربعة الولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن وهو أيضا يشمل الذكر والأنثى، ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. والأب كذلك يحجب الإخوة من الأم، والجد يحجب الإخوة من الأم، لأنهم إنما يرثون كلالة. أما إذا كان للميت فرع وارث أو له أصل ذكر أب أو جد فهم محجوبون. ويسقط الأخ للأب والأم، يعني الأخ الشقيق مع ثلاث، الابن وابن الابن والأب، الابن والأب يحجبون جميع الأخوة والأخوات. ويسقط ولد الأب يعني الأخ لأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ للأب والأم، يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. فلو توفي عن أخوين، أخ شقيق وأخ لأب، فالمال كله للأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. والأخ من الأب هو أربعة يعصبون أخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام. أما العمات فإنهن لا يرثن، إنما هن من ذوي الأرحام، وبنو الأعمام يرثون خلاف بنات العم فإنهن لا يرثن، وبنو الأخ كذلك، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ الأب يرث بخلاف بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ الأب فإنهن لا يرثن من ذوي الأرحام. وعصبات المولى المعتق، إذا اعتق السيد عبدا ثم مات انتقل الولاء إلى العصبة المتعصبين بأنفسهم، يعني الذكور، فيرثون عنه التعصيب دون الإناث. فلو توفي العتيق عن ابن وبنت المعتق فالمال كله للابن ولا شيء للبنت، وهذا معنى وعصبات المولى المعتق يعني الذكور المتعصبين بأنفسهم. انتهى كتاب الفرائض. وهو بهذا الشكل غير مفهوم، وهو أيضا يعني يحتاج إلى شرح أكثر، يحتاج إلى دراسة مستقلة، ولا يمكن أن نفصل فيه أو نستوعب الكلام فيه، لأن هذا سيأخذ علينا الوقت. وإذا أراد إنسان أن يدرس يمكن يعمل درس مستقل في الفرائض، يدرس كتاب في الفرائض. قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. المجهول مثل أوصيت بشاة من شياهي أو بشيء يعني مجهول، شاة من الشياه هذا مجهول، ولكن الوصية صحيحة لأن هذا تبرع وليس فيه الإنسان، لأن الإنسان يعني يوصي وهو موطن نفسه على التبرع وعدم الحصول على مقابل. والموجود والمعدوم، المعدوم مثل الوصية بثمرة النخل قبل أن تثمر، وهي من الثلث، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. فإذا أوصى مثلا بالنصف فينفذ منها الثلث، ما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوا بطل. فالثلث لا يحتاج إلى تنفيذ، هو نافذ بالشرع، وما زاد على الثلث يحتاج إلى تنفيذ من الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطى كل ذي حق حقا، فلا وصية لوارث. فإذا أوصى لبعض الورثة كانت هذه الوصية موقوفة على إجازة بقية الورثة، إن أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى. يصح الإيصاء بأمر الأولاد والأيتام الصغار إلى من توفرت فيه الشروط التالية، يعني يكون بالغا. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل، يعني اشترط في الموصي البلوغ والعقل، ويشترط في الموصى له إذا كان شخصا أن يكون ممن يصلح منه التملك. لا يصح مثلا الوصية لبهيمة أو الوصية لشيء لا يملك. وإذا كانت الوصية في جهة عامة فيشترط أن تكون جهة بر، كما لو أوصى في سبيل الله، وإذا أوصى في سبيل الله يصرف للمجاهدين، لأن سبيل الله عند الجمهور إذا أطلق ينصرف للمجاهدين. إذا قال أوصيت في سبيل الخير أو البر فهذا يصرف في مصارف الخير، المساكين الفقراء وغيرهم. فإذا الموصى له قد يكون فردا فيشترط فيه أهلية التملك، وقد يكون جهة عامة فيشترط فيها أن تكون جهة برا، فلا تصح الوصية في معصية. فتصح الوصية يعني الإيصاء إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. يصح الإيصاء بأمر الأولاد الصغار والأيتام إلى من توفرت فيه خمس خصال. اشترط في الوصي أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا أمينا، فلا تصح الوصية إلى من اتصف بأضداد ذلك. فلا يصح أن يكون الوصي كافرا ولا صبيا ولا مجنونا، لأن الكافر يعلم الأولاد الكفر، والصبي والمجنون لا يعقلون مصالح أنفسهم فضلا عن مصالح الآخرين، والعبد مشغول بأعمال سيده لا يتفرغ للوصية، والفاسق أو الخائن لا يصلح أن يكون وصيا لأنه غير مؤتمن على أموال اليتيم، ولأنه أيضا يعلم اليتيم والصغير ما لا يحمد من الأخلاق. قال: كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. القضايا هي الأحكام، عطف القضايا على الأحكام من باب عطف التفسير. النكاح مستحب لمن يحتاج إليه الأصل في النكاح أنه مستحب، هو مذهب الجمهور، وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا، تجري عليه الأحكام الخمسة. ويمكن أن يكون واجبا إذا خاف على نفسه العنت وعنده القدرة على النكاح صار واجبا عليه الزواج، وقد يكون النكاح حراما لمن ليست عنده قدرة على المعاشرة الزوجية ولا عنده قدرة مالية ويريد أن يتزوج، فهذا يعني الزواج هنا ضرر محض عليه وعلى غيره. فتتناوب على النكاح الأحكام الخمسة، ممكن أن يكون مستحبا ويمكن أن يكون له حكم آخر بحسب الأحوال. والدليل على استحباب النكاح أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وأحاديث كثيرة. مستحب لمن يحتاج إليه. الاستحباب مقيد بأمرين: الأمر الأول الحاجة إلى النكاح وهي التوقان إلى النكاح، والأمر الثاني القدرة على النكاح بأن تتوفر عنده الباء، توفر عنده القدرة على تكاليف النكاح من النفقة والكسوة والبيت والمهر. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ومعنى مثنى يعني اثنتين اثنتين، الثلاث يعني ثلاث ثلاث، ورباع يعني أربع أربع. هذا خطاب لمجموع الأمة، يعني كل واحد له أن يتزوج اثنتين، له أن يتزوج ثلاث، له أن يتزوج أربع، ولا يزيد على ذلك. الخطاب للأمة في مجموعها، وليس المعنى أن الواحد له أن يتزوج مثلا له أن يتزوج فمثلا ثلاث أو رباع، لأنه إذا تزوج ثلاث فقد تزوج ستا، لأن الثلاث لفظ معدول عن ثلاثا ثلاثا. إذا قلت جاء الطلاب مثنى يعني اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين، وأقل ما يكون مثنى من العدد أربعة. وإذا قلت جاءوا ثلاث معناه جاءوا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وأقل ما يكون ثلاث ستة، وأقل ما يكون رباع ثمانية. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للحر أن يزيد على أربع حرائر، وشذ في ذلك بعض الناس، وهو قول مسبوق بالإجماع ومحجوج بالأدلة من الكتاب والسنة. وللعبد بين اثنتين، العبد له أن يتزوج اثنتين ولا يزيد، لأنه على النصف من الحر، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. الأصل أن الحر لا يتزوج أمة، يحرم عليه أن يتزوج أمة، لأن الزواج بالأمة يؤدي إلى أن يكون الأولاد عبيدا، وهذا محذور. فمنع الشرع من زواج الإماء إلا عند الضرورة، وتتحقق الضرورة بأربع شروط: الشرط الأول أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، الشرط الثاني أن لا يكون عنده قدرة على نكاح الحرة بأن كانت لا توجد حرة أصلا، أو كانت ليست عنده قدرة على مهر الحرة، أو كانت الحرة لا ترضى به. الشرط الثالث أن تكون الأمة مؤمنة، لا يجوز نكاح أمة كتابية. الشرط الرابع أن لا تكون عنده زوجة أو أمة تصلح للاستمتاع، لو كان متزوجا ويريد أن يعدد بأمة لا يجوز، لأن الغرض والحاجة تندفع بواحدة. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. نظر إلى الأجنبية حرام مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وأما إذا كان هناك حاجة فهو جائز، والحاجة سيأتي بيانها. والثاني نظره إلى زوجته أو أمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأما الفرج ففيه قولان في المذهب، المعتمد أنه جائز مع الكراء، والذي يظهر من كلام الشيخ هنا أنه يرى أنه حرام، وهو قول في المذهب ضعيف. والصحيح في هذه المسألة أنه مباح، لا يحرم ولا يكره، لا دليل على التحريم ولا دليل على الكراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. النظر إلى المحارم أو إلى الأمة المزوجة، العورة في المحارم ما بين السرة والركبة. ولكن ليس معنى هذا أن المحرم تجلس عند محرمها لا تستر إلا ما بين سرتها وركبتها، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهو سبب من أسباب الشهوة والفتنة، والذي تكشفه المرأة عند محارمها ما جرت به العادة، ما جرت العادة بكشفه من الوجه مثلا والشعر والرقبة والساعدين والساقين ونحو ذلك مما جرت العادة بكشفه. أما ما لم تجري العادة بكشفه عند الناس فلا يجوز لها أن تكشفه، لأن ذلك سبب من أسباب الافتتان. وما يلبسه النساء من ثياب العارية لا يجوز سواء كان عند المحارم أو كان عند النساء، لا يجوز. ولا يصح أن يحتج بكلام الفقهاء بأن عورة المرأة عند النساء ما بين السرة والركبة وعند محارمها كذلك على جواز لبس العاري، فإن هذا لا يصح الاحتجاج بكلام الفقهاء عليه، وذلك لأن هذا العاري سبب من أسباب الفتنة والوقوع في الحرام، سبب من أسباب افتتان المحارم بعضهم ببعض، وافتتان النساء بعضهن ببعض وتعلقهن ببعض، وسبب الانتشار السحاق بين النساء، وسبب لوقوع الفاحشة من المحارم بعضهم على بعض. وأيضا هذا مخالف لما كان عليه نساء المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساء المسلمين في كل زمان ومكان من التزام الستر والاحتشام. وأيضا هذا وافد من الحضارة الغربية، لبس العاري ولبس الضيق ولبس البنطلون ونحو ذلك مما هو تقليد غربي محض، وهو أيضا ذريعة إلى السفور الكامل. والترخيص في لبس العاري بين النساء ولبس البنطلون بين النساء ولبس الضيق بين النساء وبين المحارم ذريعة إلى لبس ذلك عند غيرهم. وقد مر السفور في مصر وفي بلاد الشام وغيرها بمراحل، منها لبس الضيق ثم يعني التخفف في الحجاب، وحتى انتهى بهم الأمر إلى السفور الكامل. وهكذا تلاحظون أيضا في هذه البلد وغيرها من البلاد المحافظة أن الحجاب يتقلص تدريجيا، فبعد أن كانت المرأة تستر جميع بدنها بالحجاب صار الحجاب يتقلص تدريجيا، والخمار بدلا من أن كان تضرب به على صدرها صار يغطي وجهها فقط ويتجاوز وجهها شيئا يسيرا، حيث أنه لو جاء هواء أو خفضت رأسها سينكشف وجهها، إذا أرادت الركوب في السيارة سينكشف وجهها، وإذا هبت ريح سينكشف وجهها. وكذلك ترون أيضا أن العباءات قد صارت أنواعا منوعة، فمنها يعني عباءات مزركشة، عباءات مخصرة، عباءات ضيقة، وهذا كل خطوات من خطوات الشيطان. تدريجيا سينتهي الحجاب إذا لم يكن للمصلحين في هذه البلد وللدعاء وللعلماء وطلبة العلم موقف حازم من هذه القضية، ولم يكن لمن ولاه الله على المسلمين دور في هذا الجانب، فسوف يعني ينتهي الحجاب. وبعض الناس لا يتصور أن الحجاب سينتهي وأن هذا من المستحيلات، لا هو ليس من المستحيلات، ما دام أن الناس بدأوا يلبسون مثل هذا فسوف يأتي زمان يتركون الحجاب بالكلية، قد بدأت بوادر لذلك، وقد كان يعني قد بدأت بوادر لذلك. فالآن بعض النساء مثلا تكشف أجزاء بين النساء مما هو داخل في ما بين السرة والركبة، الاحتجاج بكلام الفقهاء ليس في محلهم أصلا، يعني مش معتمدين على كلام الفقهاء لما لبسوا العاري. وبدأ يعني بعض النساء تكشف أشياء ليست هي لا ما فوق السرة ولا ما دون الركبة، بل هي من الموضع الذي ينص العلماء على أنه من الحرم من العورة. وكذلك بعض النساء تلبس يعني حجاب رقيق جدا في جهة البطن بحيث يرى اللون، لون البشرة من هذه العباءة، يرى لون البشرة في جهة البطن الذي يقترب من المرأة يرى لونها، وهو موجود تلبسه النساء. وهكذا سيتطور الأمر إذا لم يكن هناك دور للدعاة والداعيات طلبة العلم وعدم تساهل من الجميع في هذا الأمر. وأما إذا ترك الناس الحبل على الغارب فسوف يتفاجئون بأن الأمر قد خرج من أيديهم وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين. إذا عزم على خطبة امرأة فيستحب له أن ينظر إلى الوجه والكفين. والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة مثل البطايق والجوازات ونحو ذلك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. إذا عزم على شراء أمة فيجوز له أن ينظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها مثل الوجه والشعر واليدين ونحو ذلك. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي والشاهدي عدل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. يشترط في الولي أن يكون عدلا، وهذا شرط اشترطه الشافعي، والراجح أنه لا يشترط في الولي العدالة خصوصا مع غلبة الفسق على الناس وضعف الدين. وكثير من الشافعية تخلوا عن هذا الشرط لما عم الفساد والفسق البلاد والعباد، تركوا هذا الشرط واختاروا قول بقية الأئمة أنه يجوز أن يزوج الأب وإن كان فاسقا، لأن الرجل وإن كان فاسقا إلا أنه لا يرضى أن يعطي ابنته لغير كفؤ لها، ويعني الحرص على البنت لا يختلف بالعدالة وغيرها، لأن هذا من الأمور الطبيعية، فلا أحد يرضى أن تكون بنته عند شخص ليس كفءا لها. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. إذا تزوج كتابية فيزوجها وليها وهو كافر، ولا يفتكر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، يعني السيد يزوج أمته وإن كان فاسقا لأنه يزوج بالملك. وأولى الولاة الأب ثم الجد، أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه، على هذا الترتيب. إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم، إذا لم يوجد أحد من العصبة يزوج القاضي. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها. المعتدة عن وفاء أو معتدة عن طلاق بائن أو طلاق رجعي، لا يجوز التصريح لها بالخطبة لأنها يعني لا يجوز التصريح لها بالخطبة لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالتصريح بالخطبة لا يجوز للمعتدة عن وفاء وعن طلاق، ويجوز أن يعرض لها. التعريض في تفصيل، إذا كانت معتدة عن طلاق رجعي فهذا لا يجوز التعريض لها، كما لا يجوز التصريح لها لأنها ما زالت زوجة، فيحرم التعرض لها تصريحا أو تلميحا. وأما إذا كانت معتدة عن وفاء أو معتدة عن طلاق بائن فهذه يجوز التعريض لها ويحرم التصريح. والتعريض هو كلام يحتمل الرغبة في النكاح ويحتمل غيرها، كأن يقول إذا حللت فأذنيني، أو يقول رب راغب فيك، أو يقول نحو يعني كلام هكذا يحتمل أكثر من معنى. وينكحها بعد انقضاء عدتها. والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. الثيب هي من زالت بكارتها بوطئ، والبكر هي من لم تزل بكارتها بوطئ. فيدخل في الثيب من زالت بكارتها بوطئ حلال أو حرام، ويدخل في البكر من لم تزل بكارتها أصلا، ومن زالت بكارتها بسبب شدة الطمث أو بسبب سقطة أو بسبب أو خلقت بلا بكارة، فهذه هؤلاء كلهن أبكار. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. مذهب الأئمة الثلاثة أن الأب والجد لهما ولاية الإجبار، معنى ولاية الإجبار أن لهما الحق في إجبار البكر على الزواج وإن لم تكن راضية، بشروط أن يزوجها بكفؤ، وأن يزوجها بمهر المثل، وأن يكون المهر نقدا من نقد البلد، وأن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة، وأن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة. فإذا توفرت هذه الشروط يجوز أن يجبرها على النكاح وإن لم ترضى. والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، الثيب لا يصح أن تزوج إلا برضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب قال الثيب تستأمر والبكر يزوجها أبوها وإذنها صماتها أو كما قال. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إجبار البكر على الزواج لا للأب والجد ولا غيرهم، لا تزوج إلا برضاها، كما أن الثيب لا تزوج إلا برضاها، وهذا القول أصح من مذهب الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فإذا لا بد من رضا المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لكن الثيب يختلف رضاها عن رضا البكر. فالثيب تستأمر، يعني رضاها يكون بالكلام، وأما البكر فإنه يكفي في رضاها السكوت. فإذن الفرق بين البكر والثيب إنما هو في كيفية الرضا، فالرضا عند الثيب لابد أن يكون بالتصريح بالنطق بالكلام، وأما البكر فإنه يكفي، إذا سكتت يكفي، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها. وأما أنه لابد من رضاها فهذا لابد منه سواء كانت بكرا أو ثيبا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة كبيرة من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال الأسئلة. زواج المتعة. زواج المتعة هو أن يتزوج المرأة إلى مدة محددة، يعني يقول زوجتكها مثلا شهرا، أو زوجتكها سنة أو يومين أو أسبوعا، وهذا زواج المتعة محرم باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه إجماع المسلمين. وشذ الشيعة فأجازوا المتعة، والشيعة لا يعول عليهم ولا يلتفت إليهم لا وفاقا ولا خلافا، ولا يعتبر خلافهم خلافا معتبرا عند أحد، وليست هذه هي الخصلة الوحيدة مثلا عند الشيعة التي خالفوا فيها الشرع. الشيعة دينهم كله مخالف للشرع. نعم. وأما زواج المسيار، زواج المسيار معناه أن الزوج ينتقل إلى بيت الزوجة، والزوجة لا تطالب بالنفقة ولا يلزم يعني شيء، تسقط الزوجة حقها من النفقة والكسوة والسكنة ونحو ذلك، هي تريد فقط زوجا ليس عليه أي مسؤولية. وهذا موضع يعني خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو لا. وهناك أيضا أنواع أخرى، مثلا عندنا زواج بنية الطلاق، إذا تزوج امرأة وهو عازم على طلاقها منذ البداية لكنه لم يصرح بذلك في العقد، فالراجح أنه لا يجوز لأنه شبيه بالمتعة، ولأنه يتنافى مع مقصود الشرع من الزواج من الإنجاب وكثرة الأولاد وحصول السكن النفسي بين الزوجين وغير ذلك من مقاصد النكاح. وكذلك هناك زواج ما يسمى بالزواج السياحي الذي هو زواج بنية الطلاق، أو حرام في أصح قولي أهل العلم. نعم. إذا توفي يصبحون أحرارا؟ لا، يصبحون تركة يقسمون بين الورثة. اللهم الأمة التي وطئها سيدها وولدت له ولدا، هذه تسمى أم ولد، تكون أمة مدة حياة السيد، فإذا مات عتقت، وأما البقية فإنهم عبيد يعتبرون مالا من الأموال، إذا مات السيد يقسمون حسب الميراث. ولكن الركة الآن لا يوجد في العالم كله إلا في أماكن يمكن في موريتانيا وكذا على استحياء، يعني غير ظاهر، لو كان ظاهر لعوقب السادة على ذلك، لأن الركة الآن في العالم محرم يعتبر جريمة، والقانون اليمني ينص على أن من أجرى على إنسان إجراء من الإجراءات التي تجرى على المال كبيعه ورهنه وهبته ووقفه وتصدق به فهذا يعتبر جريمة، يعتبر من الجرائم، وفي ما ذلك كم حبس، وفي ما ذلك كم عقوبة مالية غرامة مالية. سؤال، تفضل. عنده عجز مالي، طلق، يستشير الأطباء، يفحص ويرى رأي الطبيب كيف. هو طبعا العنة قد تكون عنة مطلقة من كل امرأة، وقد يكون عنة من امرأة دون امرأة، فالأفضل يعني يستشير طبيب مختص، وإذا أخبره أن مثلا هذه عنة مؤقتة بسبب المشاكل أو الحالة النفسية فيتزوج توكل على الله. وأما إذا أخبره أن هناك مثلا عجز كلي أو كذا، يعني بيكون رأي الطبيب يعني أكثر يعني دقة، يستشير طبيب مختص ويعني يتبع بشارته. نعم. هو الأمة يمكن أن يتزوجها ويمكن أن يملكها، هذا الآن ما يملكها وإنما تزوجها، يعني شخص ما عنده قدرة على زواج حرة ولكن عنده قدرة على مهر أمة، والأمة هذه يملكها زيد من الناس، فراح تزوجها من سيدها ودفع له المهر، فهذه الآن زوجة شخص هذا وهي مملوكة لزيد، إذا ولدت أولادا فهم يعني مملوكين لزيد. وقد يملك الإنسان الأمة، اشترى أمة، فهذه ليست زوجته، هذه ملك يمينه، إعطاؤها بملك اليمين ليس بالزواج، بل هو لو تزوج أمة ثم اشتراها انفسخ عقد النكاح، لأن الملك اليمين أقوى من النكاح، لو اشترى زوجته بطل النكاح ويحق له أن يطاها بملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، النكاح إنما يبيح لك الانتفاع، وملك اليمين يملكك رقبة المرأة. نعم، فيعني الكلام الذي ذكره الشيخ هنا أنه ما هو في زواج الإماء، أما ملك الإماء هذا موضوع آخر، يمكن يتزوج الإنسان 4 حراير يملك 400 أمة جائز، فقد كان الخلفاء في بني أمية وبني العباس عندهم 100,000 الإماء، وربما ولدت للخليفة في اليوم الواحد 300 امرأة أو أكثر. تفضل. بالنسبة ليش للرق؟ لا، الرق يعني ثابت في الشريعة الإسلامية ولا يمكن إلغاؤه، ليس هناك يعني نصوص مثلا تدل على أن الرق مرحلة يمكن تجاوزها، أو أن الرق هذا مؤقت، أو أنه مثلا معاملة بالمثل، إذا كان الكفار يسترقون فنحن أيضا نسترق، وإذا ألغوا الرق أيضا نحن نلغي الرق، ليس عندنا ما يدل على هذا. والرق في الشريعة الإسلامية سببه الحروب أو الحرب بين المسلمين والكفار، فالمسلمون إذا أسروا أسرى من أهل الحرب فالأمير أو الإمام بالخيار، بالنسبة للصبيان والنساء فهؤلاء يصيرون رقيقا بنفس السبي، والرجال البالغون المقاتلون هذا يخير الإمام فيهم بين 4 خصال، بين القتل والرق والمن عليهم والمفاداة بالرجال أو بالمال. فالرق باقي في الشريعة الإسلامية ولا يمكن إلغاؤه، لكن القوانين كلها تقريبا تعتبر أن الرق جريمة. نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.